هنا يقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ولم يذكر والديه. يعني الوالدان الولد حقهم قوي، ولذلك يأنس الإنسان جبلية بأخيه والناس أكثر من إناس بالزوجة وبالأصدقاء وبالإخوان أكثر من إناسه بوالديه، إلا إذا كان ذلك لأجل التدين، ما هو لأجل إيش؟ ما هو لأجل الجبلية. ولذلك الله لما جعل في قلب الوالدين المحبة جعل للوالدين على الولد حق واجب، لأن ما جعل في قلبه ما في قلب الوالدين، فعوضه بأن أمرهم يكون واجب ونهيهم يكون حرام إذا لم يخالف الشرع تعويضا لذلك. ما معنى قوله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ بعدين يقول ولم يذكر والديه، وبعدين يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يعني المجرم يفتدي ممن يألفهم، أما هنا يفر المرء من الناس الذين يجبون عليه لخطورة الموقف، والديه والناس الذين حقوقهم كبيرة قدمهم، هناك فيه الألفة فقدم من يألف، وهنا فيه حقوق قدم الحقوق. أما قوله تعالى وكم أهلكنا من قرية، كم تكثيرية، أهلكنا قرية بطرت كفرت، البطر هو الكفران وعدم الشكر، أيوة، ولذلك نهى عن البطر. الواحد يقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، كثير من القرى بطرت كفرت ولم تؤمن ولم تقدر نعم الله بقدرها، فألاقها الله وش لباس الجوع والخوف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها بالطاعة على أصح الأقوال، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدمرنا، أو آمرناهم كثرناهم وجعلناهم كثيرين فكفروا لكثرتهم فحق عليها القول. وذلك قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. كان الصحابة يخافون من النعم، يقول نخاف أن تكون استدراج، ويشكرون الله كثير إذا جاءتهم النعم. يقول إذا دخلت المسجد هل يجوز لي أن أصلي أن أجلس بدون صلاة، بدون صلاة ركعتين في بعض المرات أو أصلي في بعض المرات؟ الجمهور قالوا إن تحية المسجد ليست بواجبة، الأئمة الأربعة، ولكنها مأمور بها في الوقت الذي السكوت فيه عبادة، أما في غير أوقات النهي فلازم تصلي، هذا الأولى. وفي أوقات النهي إن أردت أن تصلي لك ذلك، وإن أردت أن تجلس لك ذلك. وقول الشافعي وأحمد في رواية أجمع للنصوص والجمع واجب متى ما أمكن. الشافعي يقول إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل بدليلين: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنن الصبح أربعا، قال لا، عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فصلاها قبل صلاة الفجر فأقره على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقال ما إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب إيش؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو في بعض الروايات فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. وفي الحديث من مس الحصى فقد لوى، ومن قال لأخيه يوم الجمعة اسكت فقد لوى أو لا جمعة له. في الوقت الذي السكوت فيه عبادة يأمر بصلاة تحية المسجد. نعم. عن آدم وحواء بشأن تسمية الولد بعبد الحارث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. هو قال له صدقك وهو كذوب. أيوة قد يكون السند غير صحيح ولكن هذا المعنى صحيح. هو قال تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما استمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لنكونن. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا أو جعلا له شركاء فيما آتاهما. لذلك هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا. نعم فذلك قالوا سموه عبد الحارث. أيوة لأن السياق هو الدل على هذا. ولذلك يمكن تنظر هذا في رسالة عن السدي في هذا الآية كلام عن السدي. ولذلك قال فتعالى الله عما يشركون الذرية، لأن أول الكلام لآدم وآخره لذريته، والآية فيها إشكال قوي، لكن هذا أقرب ما يقال. نعم ويمكن أن ترجع للنصوص أيضا. نعم هذا يقول أمس تكلمت عن اللباس ونسيت أن تتكلم عن اللباس الفاضح، جزاك الله خير، الذي يلبسه الشباب وبعضهم تنكشف عورته، وكذلك بعض النساء التي يلبسن هذا اللباس، جزاك الله خير. ما في شيء أوضح من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هل النجس يعامل معه إلا بالضرورة؟ هل واحد عاقل يتجمل بالنجس ويتشبه بالنجس؟ الله يقول إنما المشركون نجس. أنت مسلم، الله طهرك وأكرمك بالقرآن وأرسل لك أفضل البشر، تروح تترك دينك وتتبع الكفار في عاداتهم وفي أخلاقهم وفي لباسهم؟ هذا ضعف في العقل وعدم تفكير، هذا ضعف في العقل وعدم التفكير وعدم الرجولة. يا أخي يجب للمسلم أن يكون له استقلاله، المسلم له لباسه، المسلم له أكله، له شربه، له بيعه، له شراءه، له حياته. الكفار لهم حياتهم يا أخي، لا تتراءى نارهما. هؤلاء يبيحون الربا، يبيحون لحم الخنزير، يبيحون الميتة، يبيحون الفاحشة. أما الإسلام لا يبيح لحم الخنزير ولا الميتة ولا الفاحشة ولا الزنا ولا الخمر ولا الربا ولا الخلو بالأجنبية. إذن المسلم لا يتشبه بالكفار. المرء مع من أحب، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا دين جنة ونار، جنة ونار. وبعدين لا بد ولنبلونكم، لا تبلون حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، نبلو أخباركم. إبراهيم ولد واحد قال له رب اذبح الولد، واحد ولد يتذبح معه، وقال إن هذا لهو البلاء المبين، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذنك، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لابد من الصبر والتقى، هذه الجنة لها ثمن، الجنة غالية، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الجنة لها ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين ما لا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو الإنسان يملك شيء غير نفسه ماله لدفعه في الجنة، أما نحن نريد الثمن والمذمون، لا لا، من يريد الجنة يبذل، من يخطب الحسناء لم يغلها المهر. ولذلك المتنبي قال كلام عجيب، قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام القتال. والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد، ومن أكبر السؤدد دخول الجنة، فلذلك بذل فيه النفس والمال. أكبر سؤدد أن يدخل الإنسان الجنة، ما في سؤدد أكبر من هذا. ذلك نحن الحقيقة بمثابة إنسان عنده رصيد وهو عريان وجوعان ومريض ويسكن في العراء. يا فلان أشتري بيت، أنت تسكن في العراء، يقول لك أترك لي رصيدي. يا فلان تعالج، أنت مريض، أترك لي رصيدي. يا فلان ألبس ثوب، أنت ثوبك أسمال بالي، أترك لي رصيدي. كل مشاكل الأمة محلولة في كتابها. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كيف نوفق بين هذا الحديث الآية وحديث أبي هريرة؟ يكون الآية مخصصة لحديث مخصص للآية. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم في صورته التي هي صورة الحقيقية التي لا يرى عليها، أما إذا تشكل يرى. إن بالمدينة جنا أسلمت، فإذا رأيتها في الحيات فنرها ثلاثا. والرجل الذي قتل الحية ومات معها، وأبو هريرة جاءه الشيطان فيه وقال له فقير، قال له أتدري من معك ثلاث ليالي؟ قال له إنه الشيطان. ولذلك هذا يكون تخصيص للآية. نعم نعم، المصلى الموجود في العمل إذا كان العمل بعيد أو يضيق عليك، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وديننا دين يسر. عندك عمل صلي في العمل، عندك عمل ما تقدر تصلي تؤخر الصلاة، لأن المصلحة العامة المتعدية أفضل. الآن واحد يقول لك يكون يحرس، يحرس، طيب إذا صلى يبقى خطر على الجميع؟ لا، يبقى وهو يجد الصلاة مع الجماعة، لأن هذا دين، ديننا دين عجيب، دين سماحة. الذي يحرس والذي يكون في محل إذا لم يبقى فيه يقع شيء للمسلمين هو يقوم بس يتناوب الناس، ديننا يسر. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إذا مضطرنا أبواب الأمام مفتحة. نكتفي بهذا.